فضيلة الدكتور، نعود إلى غوانتانامو. أنا سألتك سؤالا أرجو التفضل بالإجابة عليه وإسداء النص أو التوجيه بما يراه بنفسهم حول الخطاب الدعوي تفاديا لما حصل في غوانتانامو من غوانتانامو لغوانتانامو. على كل حال هذا شيء جيد، يعني يجب أن ينبه أهل الخطاب الدعوي وأهل الخطاب الإعلامي في العالم الإسلامي أن لا يدفعوا بالشباب إلى مأساة كهذه المأساة، لأن الشباب عادة يحكم عواطفه وحماسه قد اندفع إلى أي أمر، والعاقل من يدرك عاقبة الأمور يجب أن يوجهوا بأن لا يعطوا هذا عاقبة الأمور بهذه الطريقة. يعني عندما نعلم جميعا أن كثيرا من الناس يذهبون وذهبوا يريدون وجه الله، يريدون الدار الآخرة، يريدون نصرة إخوانهم، البعض ذهب بشيء من المال ليغيث الملهوفين، البعض طلب عليه خارج أفغانستان، البعض يعني تعرض للمضايقات والاتهامات واشتباه في الاسم وكذا وكذا، ثم مع ذلك يكون هذا الظلم الفاجح الذي يستنشره كل العالم في التحقيق، الذي يستنشره كل العالم في التحقيق قد وقع. حقيقة نعم، من جانبنا يجب أن لا نعطي عدوا هذا خلقه وهذه همجيته وهذه عنصريته، ما نعطيه الفرصة، ونتحدث للشباب بالصبر والأناء في معه في هذه القضية وفي غيرها. من جانب آخر أود أؤكد أن عدوا هذا شأنه يجب على العالم كله أن يستحق ويتعاون عليه، لأن العالم كله الآن عرضة لهذا الجشع وهذه الحق بهذه الهمجية. أضرب لكم مثالا، الاتحاد الأوروبي يشترك مع الأمريكا، يشترك مع أمريكا، الحضارة واحدة، العنصر واحد، الدين واحد، المصالح متقاربة، والحلم في الأصل في مثلا واحد، ومع ذلك يستحي الاتحاد الأوروبي من عقوبات أمريكية، عقوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية، يستحي من الاستكبار، يستحي حتى السمم أوروبا العزيز، أوروبا القديمة وكذا. إذا كان هذا الحق جملة عن أوروبا على من هذا حاله، ماذا نتوقع أن يكون على الأمم الأخرى المستضعفة في الشرق، ولا سيما الأمة الإسلامية؟ سنعود إلى هذه النقطة، ولكن أريد إيضاح فضيلتكم عن خطاب الرشد الدعوي. يعني بمعنى حصلت هذه الكوارث في الآونة الأخيرة، من كان السبب وما هو العلاج؟ طبعا نحن ناقشنا في الحلقة الماضية السبب، ونريد من فضيلتكم